بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. يقول: كيف نستطيع التغلب على الشيطان؟ فأنا لا أستطيع التغلب عليه، يوسوس لي، بل إنه يدفعني كثيرا إلى بعض الأعمال المحرمة. هل من نصيحة وتوجيه حتى أتغلب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وتمسخ بسنتهم إلى يوم الدين. ونعم، الشيطان حريص وجاد في عمله في إضلال البشر، ويركض على الناس بخيله ورجله، ويأتي إلى أحدهم في صلاته فيذكره في هذه الصلاة لما قد نسي أو بما لا يذكره إلا في الصلاة، ويحتاج المرء إلى أن يستعين بالله جل وعلا ويوطن النفس على الاشتغال بذكره سبحانه وتدبر ما يسمعه من كلامه جل وعلا إذا صلى مع مأموم مع إمام، ويبدأ صلاته بالتكبير ثم في دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ، ويوالي قراءة الأذكار في مواطنها. إذا انتهى من القراءة وركع بادر سبحان الله سبحان ربي العظيم، ثم يدعو معها، وإذا رفع إذا كان إماما أو منفردا قال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ودعا بما يحفظه في هذا الموقف، فتعاهد نفسه بالموالاة بين الأذكار، لأن الإنسان إذا اشتغل بالأذكار شغل القلب وكأنما يغلق الطريق على الشيطان، وكلما تساهل وترك فجوات بين الأدعية كلما وجد الشيطان منفذا ليخلق عليه. ثم اجتهد الدعاء، وتكن لك أوقات تتضرع إلى الله جل وعلا بأن يعصمك ويعينك على اتقاء الشيطان، وأكثر من ذكره سبحانه وتعالى، فإن بذكر الله يحصل الخير العظيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل يجب على من يصلي الاستنجاء في كل صلاة؟ الاستنجاء إنما هو لقضاء بول أو غائط، وأما ما يتعلق بنواقض الوضوء غير ذلك من خروج ريح أو مس الإنسان ذكره أو نوم أو أكل لحم البعير وأمثال ذلك من النواقض أو حصول طيب ونحو ذلك، فإنما يجب الوضوء فقط الذي هو غسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا، وغسل الذراع اليمنى ثلاثا يدخل المرفق، وغسل الجسر كذلك، ومسح الرأس والأذنين ثم غسل القدمين كل واحدة ثلاثا، هذا هو أكمل حالات الوضوء، ويجزئ من ذلك من كل عضو مرة واحدة. تسأل عن ثواب من يعلم الناس القرآن الكريم، أما مقدار ذلك فلا يعلمه إلا الله، وإنما يتضاعف الأجر بقدر العمل المؤدى والأثر أثر الناس فيه عنه. بحيث الإجمال يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبالنسبة لتعليم القرآن فهو يقرأ، قد يقرأ الفاتحة يعلمها الإنسان ويقرأها 10 مرات، فله في كل مرة بكل حرف 10 حسنات وهو يعلم، فليحتسب في ذلك ولينتظر. وأما مقدار ذلك الثواب فثواب الآخرة لا يعلم مقداره إلا الله. الحسنة لا تعلها، والحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلم كثرة، وذلك تبع قوة الإيمان وصدق الإرادة وكمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يتحرج من اسم عائلته، لا أذكره كثيرا، اسمي محمود حسين آدم عبد القرآن، هل علينا شيء؟ القرآن كلام الله، والله جل وعلا هو المتكلم به، لكن الحقيقة ينبغي أن يقول الإنسان أنا عبد الله، فالقرآن ليس هو الله، وإنما هو صفة من صفات الله جل وعلا، هو كلامه، فينبغي للإنسان أن يقول عبد الله. القرآن من صفات الله، يجوز الإنسان يحلف بالقرآن ولا يكون آثما، وإن كان القرآن غير الله فكلام الإنسان، والله له المثل الأعلى، لا يقال هذا فلان، لو تكلم محمد لا يقال هذا محمد للكلام، وإنما هو كلامه، فكلام الله جل وعلا هو غير الله جل وعلا وإنما هو صفة من صفاته. نصحهم بالتغيير أحسن عليك. إذا كانوا يغيروا قال آل عبدي الله أو آل عبد الرحمن أو آل المتكلم جل وعلا بالقرآن لا يخالف. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول هل يكفي أن أقرأ 3 آيات من سورة سبح اسم ربك الأعلى لأني لا أحفظ سوى 3 آيات الأول منها و3 آيات من سورة الكافرون والإخلاص أقرأها كاملة في ركعات الشفع والوتر؟ هذا ما أستطيع. هل علي شيء؟ إنت ما تستطيع قراءة هذه السورة ليست واجبة. اقرأ ما تقدر على قراءته في الشفع والوتر، لكني أنصحك ما دمت كذلك أن تعتني بحفظ سورة سبح فإنها مهمة. بدايتها سبح اسم ربك الأعلى فلها شأن عظيم، إذا تحفظتها وتأملتها وجدت فيها من الخير ما الله به عليم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول بعد الصلاة الركعتين سنة المغرب بعد المغرب بعض من عندنا يقوم بأداء ركعتين أو 4 أو 6، هل لهذا الفعل أساس؟ هذا عمل جائز، فإن الإنسان إذا صلى المغرب جاز له أن يسرد ما شاء من الركعة 2 إلى العشاء. أحسن الله إليكم. يقول عندنا عادة التبليغ في الصلاة رغم أن صوت الإمام يبلغ المأمومين، ربما لا يكون عندنا في المسجد إلا صف أو نصف صف، ومع ذلك نحن قد اعتدنا على التبليغ. ينبغي أن لا يكون التبليغ إلا على قدر الحاجة، ولكن للأسف يوجد التبليغ في عامة مساجد الدنيا وبخاصة الكبيرة في الحرمين، وفي احتياط لو انطفأ الكهرب ما بلغ الناس شيء إلا عن طريق التبليغ، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. صلى الله عليه وسلم. عن حكم وضع الأطعمة على الصحف والأكل عليها، خصوصا أن فيها ذكر الله، وبعضهم يقول إذا انتهى من الأكل قام بلف هذه الأطعمة في هذه الصحف ورماها. لا يجوز ذلك. إذا كانت الصحف تشتمل على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أذكار أو أسماء الله يجب أن تحترم ولا تتخذ موضع عند الطعام الذي يرمى في أماكن الزبالة. أحسن الله إليكم. في منطقتنا يصعب وجود الماء فيشرب الإنسان والحيوانات في حوض واحد، هل يجوز لنا أن نتوضأ من هذا الحوض؟ يجوز ذلك، شرب الحيوانات من الماء في حوض أو غدير ماشي أو غدير لا يجعله نجسا ولا يلوثه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدران الريح وتريد السباع قال لها ما أخذ في بطونها ولكم ما بقي أو كريم سنح فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قرأ في أحد كتب الفقه هذه العبارة نقلتها كما هي، أرجو من صاحب الفضيلة إيضاح هذه العبارة لي. يقول تحت عنوان أنواع المخدرات والحكم الشرعي للمخدرات أنها حرام في غير حالة التداوي للضرورة أو الحاجة وفي غير حالة إصلاح البهارات بإضافة بعضها إليها بالقدر القليل مثل خلط شيء من جوزة الطيب مع البهارات أو المقبلات، فماذا يعني هذا الكلام؟ أولا لا يجوز أن يوضع شيء من المحرمات في الأشربة ولا في الأطعمة من أجل التقليل، وأما ما وضع منها في الأدوية تلك النسبة الضئيلة فإنه في وضعه لذلك الدواء يفقده اختلاطه مع غيره صفة التحديث التي هي مفسدة للعقول، فأرجو أن ذلك بالنسبة الضئيلة التي بوضعه في هذه الأشياء وخلطه بها بطريقة فنية كيميائية تفقده الصفة التي كان عليها في الأول. فالخمر عندما يتخلل يفقد صفة الإسكار يكون حلالا لا يجب إراقته ليتحلل بنفسه، لكن لا يجب أن يخلل هو. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول ولدت لها فتاة قبل سنين ولم تعرف عنها وترغب الآن في شراء ذبيحة مذبوحة كاملة وتوزيعها على المحتاجين، هل يجزي هذا على العقيقة؟ لا يجزي إلا أن تذبح العقيقة بنية العقيقة. أحسن الله إليكم. إذا اتفق الزوجان على منع الحمل لمدة 5 سنوات بين كل طفل وآخر لضيق العيش ورغبة في ترتيب الحياة، هل هذا الفعل صحيح؟ صحيح الله غير صحيح، بل ينبغي أن يحسنوا الظن بالله وأنه سيرزقهم، فإن الرزق ليس محددا، قد يكون الإنسان في وظيفة براتب محدد فيريد أن يخون ويكيف أسرته على ضوء هذا المرتب، هو لا يعلم أن هذا المرتب سيستمر، ثم لا يعلم هل سيقف عند هذا الحد ولا يعلم هل سيأتي رزق من غير ذلك الطريق، الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. بل يحسن الظن لسبب الله لا مانع أن يمنع الحمل مدة الرضاعة الحولين لتتوقع الزوجة على إرضاء جنينها. ثم الإنسان لا يدري هل يبقى هؤلاء النفس الذين يؤملهم إلى أن يفارق دنياه، غدا يكتفي بعدد ويقول كل خمس، ثم تبلغ المرأة في سن الإياف فيموت الأولون، ولو كان فتح أنذاب للنمو بقي بإذن الله عنده خير. وإساءة الظن بالله من أسباب نحق البركات. يقول بأنه يعيش عند والدته، حصل خصام بين والدتي وأهل زوجتي، وتقول لي لو ما طلقت زوجتك فأنا غاضبة عليك إلى يوم القيامة، هل يلحقني شيء؟ أنا أحب زوجتي وليس بيني وبينها أي شيء، لكنني لا أريد إغضاب أمي. لا شك أن طاعة الأم واجبة إلا إن أمرت بمعصية. ولما جاء رجل إلى أحد الصحابة وقال له إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وأنا أحبها، قال له الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أحد أبواب أوسط أبواب الجنة. ثم قال الصحابي له فأضع ذلك الباب أو احتفظ به. وإذا كان تحاول مع أمك وأن تحمل زوجتك على استرضاء أمك، تأتي إليها وتقبل رأسها ويدها وتلقي بين يديها، والغالب أن الأم سوف تضعف أمام ولدها إذا بكى عندها وبكت زوجته، وتدرك إن شاء الله مرادك وتجمع بين إرضاء أمك والاحتفاظ بزوجتك. عمري 25 عام، لدي الرغبة في الزواج ولكني لا أستطيع جمع المال، هل يحق لي أن أستدين من أجل الزواج ثم أعيده بعد الزواج؟ نعم يجوز لك ذلك، لكنها لا تكون بطريقة القروض الربوية وإن بالاستدانة المشروعة. أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأنه خرج منها مياه قبل الولادة بيومين مع آلام شديدة متقطعة تأتيها بين حين وآخر ودم خفيف جدا، وتركت الصلاة تلك الفترة أو هذين اليومين تركت الصلاة، فما حكم فعلها وهل تعيد الآن؟ لا، هذه أيام نفاس، إن مرة إذا أصابها الطلق بداية الوضع حصل معها وحصل معه ومعه شيء من الدم فهذا جزء من النفاس. أحسن الله عليكم. ما حكم الإيجار الذي يأتي من تأجير الشقة بنيت بدون أخذ تصريح من البلدية، لأنه ممنوع في النظام أن يبني في هذا المكان، فقمت باستئجار الشقة من هذا المكان، هل علي إثم؟ لا ليس عليك إثم إن شاء الله. تقول إذا سافر مسافر وهو يعلم أنه لن يمكث إلا 3 أيام، في هذه الحالة هل لابد له من أن يترخص برخص السفر من فطر وقصر أم لا؟ إذا سافر إنسان وهو يعلم أنه لن يمكث في هذه الرحلة سوى يوم أو أقل فإنه يترخص برخص السفر ما دام في سفره وما دام يصلح على السفر أنه سفر من حيث المسافة. فالعبرة بالمسافة لا بالدقائق والساعات، الإنسان قد يسافر مسافة آلاف الأميال ولا تحتاج إلى نصف يوم وإلى هو يعود، فهو عندما يعرض له ما له حكم في السفر يترخص بأحكام السفر فيه. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن صلة الرحم، هل يكفي الهاتف أم لا بد من رؤيتهم، وكيف أنسق بين خروجي من المنزل لتلبية دعوة بعض قريباتي وبين أن أكون ممن قال الله تعالى فيهن وقرن في بيوتكن، هل أكون بذلك واصلا للرحم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فأرشدوني. أحسن الله إليكم. لا شك أن صلة الرحم مهمة والأمر على حسب الاستطاعة، وإذا لم يتيسر كل شيء فما تيسر فيه كفاية، وإجابة الدعوة قد تختلف عن الرجال عن النساء. المرأة عليها لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ثم إن المرأة يخشى منها وعليها، ثم إن الدعوة التي يستجاب لها إذا علم أنها سالمة من المنكرات ولا يترتب على إجابتها إرهاق ولا مشقة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن الميسر، ما صورته وهل المسابقات التي بالرقم 700 أو الرسالة التي ترسل عبر الهواتف للدخول في هذه المسابقات هل هي من الميسر؟ الميسر هو القمار، والذي يسمى في هذا الوقت القمار أو اليانصيب، يبذل الشيء الإنسان يريد أن يحصل على كذا أو لا يحصل على شيء، فهذا محرم. فهذه المسابقة واختار الرقم اللي سمعناه فهذا أيضا من العمل السيء من معد ذلك الرقم ومن المستعملين له. تقول ما حكم رفض الفتاة الزواج برجل يشرب الدخان؟ هل هي آثمة في هذا الرفض مع العلم إذا لم تتزوج هذا الرجل سوف تأتي مشاكل من جراء هذا الرفض؟ ارتفاع المشاكل واستدفاع المفاسد من المفاسد الشرعية. فإذا كان هذا الرجل يؤمل بأن ينصرف عن ذلك الدخان فينبغي أن تقوم بذلك، وإلا فهو عمل محرم، ومن حق المرأة أن ترفض الزواج لمن يرتكب المحرم. أحسن الله عليكم. تسأل عن كفارة المجلس، هل متى تقال؟ وهل إذا نسيت ولم أذكرها إلا بعد قيامي بفترة وأحيانا أثناء ركوبي في السيارة هل هذا كافي؟ أرجو أنه كافي. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ومكانها عند الانتهاء من الجلسة وإرادة القيام أن يبادر الإنسان لأن يقول استغفر الله، فإن ذلك مما يكفر ما كان في ذلك المجلس من لغط. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، حديث لا أدري عن صحته، أسأل عن صحته وعن معناه. قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ما هل معنى ذلك أن الرحمة لا تنزل عليه وأنه خالد مخلد في النار كغيره من الكفار؟ هذا الحديث من حديث الوعيد، والإعانة على قتل المسلم ظلما أشبه بالمشاركة في قتله، بل لا يحل لمسلم يرى أن مسلما سوف يقتل ظلما وهو يقدر على الدفع عنه ثم لا يفعل، ولو لم يفعل فإنه آثم، فإن إثمه إثم عظيم. فالمسلم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن أعظم المنكرات بل أعظم المنكرات بعد الشرك الأكبر قتل النفس المعصومة بغير حق. فإذا سكت على من يقتل ظلما وهو يقدر على أن يستنكر ذلك فلم يفعل، إن كان لم يفعل بلسانه ولا في قلبه ليس عنده إيمان. النبي قال عن من لم يغير المنكر بقلبه ليس معه حبة فرد من الإيمان. حديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن نفسه فقد لسانه فإن نفسه فقد قلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة فرد من الإيمان. وأما بس في التحريض في النار أو شيء من هذا فتحفظه الأحاديث الأخرى، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.